والآن يا أحبائي قد حان موعدنا لنقول لكم إلى اللقاء إلى اللقاء يا أصدقاء إلى اللقاء يا أحبابي إلى اللقاء وسوف يكون لنا لقاء وسوف يكون لنا لقاء إلى اللقاء إلى اللقاء يا أحبابي إلى اللقاء وسوف يكون لنا لقاء وسوف يكون لنا لقاء لقاء إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن الشيطان ونود أن نشكركم على حسن استماعكم إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن الشيطان ونود أن نشكركم على حسن استماعكم إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن الشيطان ونود أن نشكركم على حسن استماعكم والآن يا أحبائي قد حان موعدنا لنقول لكم إلى اللقاء إلى اللقاء يا أصدقاء سامريات طار.com إلى اللقاء إلى اللقاء يا أحبابي يا أحبابي إلى اللقاء إلى اللقاء وسوف يكون لنا لقاء وسوف يكون لنا لقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء يا أحبابي إلى اللقاء إلى اللقاء وسوف يكون لنا لقاء وسوف يكون لنا لقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء يا أحبابي إلى اللقاء إلى اللقاء وسوف يكون لنا لقاء وسوف يكون لنا لقاء